أو تزوجت ونكحت لكن توفي الزوج قبل الدخول أو طلق، فهذه أيضا فهذا معنى أضيق. نعم، هذا فيما يتعلق في اللغة. وأما في الحديث ما هنا، فالجمهور وقول علماء فقهاء الحجاز وكافة الفقهاء أن الأئم هنا هي الثيب غير البكر. البكر لم تفترض بكارتها، والثيب افترضت بكارتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأئم هنا تقابل البكر، لا تنكح الأئم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فالأئم هي الثيب لأنها جعلت في مقابل البكر. قالوا هذا أكثر في الاستعمال في لغة العرب. وقال بعض العلماء الأئم هنا هي كل امرأة لا زوج لها، هي كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، بكرا كانت أو ثيبا. وهذا قول الكوفيين وزفر، قول الكوفيين وزفر من الأحناف. واضح. إذن فالأئم ما المقصود بها هنا؟ الصحيح هي الثيب لأنه ذكر في مقابلها البكر، هذا عليه الجمهور. الأحناف قالوا الأئم هنا التي ليس لها زوج، والبكر من هي؟ حملوها على الصغيرة، حملوها على الصغيرة. وقد يستأنس لهم بأحاديث أخرى جاء فيها ذكر الصغيرة اليتيمة، منها حديث أبي داود النسائي عن ابن عباس: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. اليتيمة، من اليتيمة؟ الصغيرة، لأن فاقدة الأب، اليتم هو فقد الأب بشرط أن لا يبلغ الولد سن البلوغ، فإذا فقد الولد أباه قيل هذا يتيم، لكن إذا احتلم لا يقال يتيم. البنت إذا فقدت أباها يتيمة، لكن إذا بلغت لا يقال فيها يتيم. وفي هذا يروى حديث عند أبي داود: لا يتم بعد الحلم يعني بلوغ احتلام الولد أو البنت. فإذا قالوا هي الصغيرة، وهذا يترتب عليه خلاف فقهي سيأتينا، وهو هل يجوز إجبار البكر على الزواج أو لا، سيأتي إن شاء الله. إذن لا تنكح الأئم حتى تستأمر. ما معنى تستأمر؟ تستأمر من الاستئمار، الاستفعال، استفعل أي طلب الفعل. واضح؟ وهذا معرفة هذه المعاني هو موضوع علم الصف وموضوع علم الصف. لهذا قلنا لكم بعد أن ننهي إن شاء الله تعالى الأجر المية باقي فيها درس اليوم بإذن الله عز وجل، فنأخذ يعني متونا واختصارة في علم الصرف إن شاء الله تعالى. ومن هذه المواضيع في علم الصرف معرفة أوزان الأفعال، والفعل على قسمين: مجرد ومزيد. المجرد على قسمين: ثلاثي ورباعي. والمزيد عندنا مزيد ثلاثي بحرف يصير رباعيا، حرفين يصير خماسيا، ثلاثي يصير سداسيا. والمزيد الرباعي بحرف يصير خماسيا أو بحرفين يصير سداسيا. ولا يزيد الفعل على ستة حروف بخلاف الأسماء تصل إلى سبعة حروف. فهذه الحروف المزيدة ما هي دلالاتها؟ من الحروف المزيدة الألف والسين والتاء. استفعل الاستفعال ما المقصود؟ هذه زيادة الحروف ما المقصود منها؟ لها دلالات، لها معاني، لها معاني قد تزاد وتدل على أصل الفعل، وقد تزاد وتدل على الاستفهام، وقد تزاد وتدل على طلب الشيء. استفعل طلب الفعل، استأمر طلب الأمر. إذا الأيم تستأمر أن يطلب أمرها، أن تأمر في هذا النكاح بنعم أو لا، تقول قبلت أو رفضت، فلا بد من أمرها، لا بد من الأمر، والأمر غير الإذن. فالمعنى لا يعقد عليها إلا بعد طلب الأمر منها وأمرها به، فتأمر وتقول نعم قبلت بفلان، أو زوجوني فلان، أو لا تزوجوني فلانا. نعم. والبكر معروف، ما معنى البكر؟ البكر معروف ما معنى البكر، المقصود بها التي لا تزال ببكارتها، خلاف الثيب، الثيب التي زالت بكارتها. نفتح هنا من باب الفائدة، يحكم على المرأة بأنها ثيب بافتراض بكارتها بنكاح صحيح بوطء حلال يعني الجماع، أو وطء الشبهة، وأيضا وطء الحرام، كذلك وطء الحرام. واضح؟ فإن افتضت بكارتها بغير هذا، بسقوط، بوجبة، بإصبع للمداواة أو كذا، بكبر سن، شدة كبر السن افتضت بكارتها، هل يحكم عليها أنها بكر أو ثيب؟ الصحيح أنها ماذا؟ بكر، ليست بماذا؟ ليست بثيب. وبعض في أقوال أنها ثيب، لكن الصواب أنها بكر. والبكر تستأذن، يطلب منها الإذن، يطلب منها الإذن. لما كان الأمر أمره وحاله واضح أن تأمر، لكن الإذن يستشكل. قال وما إذنها؟ وكيف إذنها؟ قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ كيف تأذن المرأة؟ كيف تأذن؟ قال إذنها أن تسكت، قال أن تسكت، أن تسكت. في رواية إذنها صماتها أو صماتها، أو قال صماتها أو صماتها إقرارها. لماذا؟ لأن البكر لم تعاشر الرجال، ولم تخبر، ولم تجرب الرجال، فتستحي أن تتكلم بخلاف الثيب، فوقع لها الزواج ونحو هذا. فالأمر بالنسبة لها قد جربت وعاشرت الرجال، فلا بد أن يكون منها الأمر. أما الثيب فبكر فتستأذن، وإذنها الصمت. في رواية يدل ويوضح هذا، يقول عليه الصلاة والسلام أن الثيب تعرب عن نفسها، تعرب، الإعراب هو الإظهار، تعرب أي تظهر. نعم. والحديث لا تنكح، قلنا الفعل المضارع مرفوع واللام لام النفي، لكن الغرض هو النهي، وهذا أسلوب شديد في ذلك. نعم. المقصود من الحديث، لا شك أن عقد الزواج عقد خطير وعظيم، الله جل وعلا سماه ميثاقا غليظا، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. لما؟ لأن المرأة في الزواج تسلم للرجل أغلى ما تحافظ عليه شرفه، فمثل هذا لا يتساهل فيه، لا يتساهل فيه، أعظم ما تحافظ عليه المرأة فتسلمه في زواجها من الرجل، فلا بد من إعطاء هذا العقد صيانته ومنزلته والحفاظ عليه ويكون للمرأة الحق في أن تقبل بمن يشاركها حياتها، لأنها تسير كالأسيرة عنده، فإنما هو عوان عندكم بإذن الله، تسير طواعية الزوج، تصير طواعية زوجها. فإذا لابد أن يكون لها الحق والمجال الواسع الرحم في أن تختار، لأنه يصير يوجهها حيث يشاء ويأمر وينهى وافعلي ولا تفعلي. فلا بد من رحابة صدر وانشراح قلب منها به، فتلقى وتستقبل أوامره ونواهيه وإشاراته، تستقبلها بماذا؟ بفرح وسرور وهناء وقبول، وتكون العشرة طيبة، تكون العشرة طيبة. وهذا من عظم هذه الشريعة، مما يدل على مصالحها ومنافعها وعظمها، أن جعل الله تبارك وتعالى مثل هذا الأمر، فتختار شريك حياتها وتصطفيه بما تفهم وبما تعلم، بعد أن يسأل عنه وينقل لها خبره، فتشير عليهم بالذي يكون لها ميل في قبوله والرغبة به. ولهذا جاء هذا الحديث، فالثيب لا بد أن يؤخذ أمرها، ولا يجوز النكاح عقد النكاح عليها دون استئمالها، والبكر تستأذن فيؤخذ إذنها، لكن لما غلب على البكر الحياء لما ذكرنا كونها ليست تخبر الرجال فقد لا تتكلم وتستحي، فاكتفي بأخف شيء، أن تصمت وأن تسكت وأن لا يأتي الرفض منها بواسطة. يأتي الرجل فيطلب البنت ويخطب وتستشار وتسكت، لا تقول نعم ولا تقول لا، تسكت لحيائها، ويمر اليوم واليومين واسبوع واسبوعين، وأهلها يتقدمون في خطى لإبرام هذا العقد وهي صامتة ولا تمنع، فصمتها يدل على قبولها، فاكتفي بسكوتها دليلا. نعم. فهذا الحديث يدل على فوائد، كما أن فيه إشارة إلى مسألة هي محل خلاف بين العلماء. من الفوائد: لا يجوز عقد النكاح على الثيب إلا بعد طلب أمرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نفى وقوع النكاح بذلك بما يدل على النهي، فإن وقع لا تلزم به إلا إذا أجازته، ويرد هذا العقد، يرد هذا العقد. جاء الرجل، جاء الولي سواء كان أبا أو جدا أو ابنا أو أخا أو ابن أخي أو عما أو ابن عم أو غيره، وألزم الثيب بعقد النكاح وعقده دون رضاها أو دون حضورها أو كذا، لا قيمة لهذا العقد. لا بد أن يكون أمرها نافذ قبولا أو ردا، فإن وقع وأجازته نعم. كما يستفاد من الحديث أنه لا يجوز عقد النكاح على البكر إلا بعد استئذانها، لا بد أن تستأذن، يطلب إذنها، تأذن أو لا تأذن، وهذا يدل على أنه إذا أجبرت وألزمت من غير أن تقبل وتأذن هذا لا يجوز ولا قيمة لهذا العقد، لا بد من الإذن. فالولي هو ناقل لرأي المطلوبة والمخطوبة، وحضوره ولزومه على ما سيأتي ذكره إن شاء الله في حكم اشتراط الولي، إنما هو لكون الرجال أعلم بأخبار الرجال وأقوى، ولا بد من قيامهم لأنهم هم الذين يصلون إلى حال الرجل ومعرفة ما له وما عليه، وهل يصح قبوله ليناسب عائلته أو لا. نعم. من فوائد الحديث كذلك بالنسبة للبكر، قال: والبكر وتستأذن، بمعنى يطلب منها الإذن. الذي يطلب منه الإذن يعني أنه يميز، يميز، فهذا يدل على أن البكر هنا هي البالغة، البكر هي البالغة ليست الصغيرة، ليست الصغيرة، لأن الاستئذان إنما يكون في حق من له الإذن، وليس للصغيرة إذن، وليس للصغيرة إذن، فلا تدخل في الحديث، فالحديث خاص بالبالغة، البكر البالغة. نعم، أما الصغيرة فسيأتي الكلام عليها، وأن لوليها أن يجبرها، ويوجد ما يدل على ذلك، سيأتي ذكرنا لاحقا إن شاء الله. نعم، التعبير بالاستئذان للبكر لغلبة الحياء عليها، فموافقتها ليست كالثيب، نحن نحتاج منها إلى الأمر منها. من فوائد الحديث أن إذن البكر يكتفى فيه بالصمت، بالصمت والسكوت، بالصمت والسكوت، ولا شك أن الأفضل أن يسعى في أن تتكلم بما يدل على الرضا، يعطى لها مهلة زمنية ونحو ذلك، يذكر لها أحوال الزوج وما له من الأمور ويوصف لها، لأن لها الحق في أن تقبل أو ترد. مما يذكر أيضا عند قدوم الزوج ليس فقط أن يطلب أمر الزوج المرأة أو إذنها، ليس أن يطلب أمرها أو إذنها فقط، بل لا بد من ذكر حال الزوج له، حال الزوج له، يعرف بسنه، بجماله، بقامته، بمكانته، بنسبه، بغناه، بعلمه، بأدبه، بخلقه، يذكر له، يذكر له، حتى تقدم، يكون إقدامها على القبول أو الرفض مبنيا على أصل متين، وهذا من المصالح التي يتم بها النكاح ويكون فيه السلام في المستقبل. نعم، من فوائد الحديث قال: لا تنكح الأيام حتى تستور، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ما الذي ينكحها؟ الولي، الولي هو الذي ينكحها، سيأتي الإشارة إلى الخلاف في اشتراط الولي. طيب، فالمرأة يقوم بإنكاحها الولي، البكر تستأذن والثيب تستأمر، فإن لم يكن لها ولي، إن لم يكن لها ولي، فعندنا هنا الولاية على قسمين، عامة وخاصة. أما الخاصة هي التي تتعلق بالعصبات، تتعلق بالعصبات، فبالنسبة التي لا ابن، لا ابن لها، وليها المقدم هو الأب، ثم الجد، ثم الإخوة من الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء العم الأشقاء، ثم أبناء العم لأب. الأعمام من أم أو أبنائهم لا، الأخوان لا، أبناء الخال لا، الإخوة لأم لا، أبناء الإخوة لأم لا. إن كان لها ابن قدم على الأب، فالابن أولى بالولاية. امرأة كبيرة لها ابن بالغ وعاقل و جاء من يطلبها للزواج، فهنا وليها ابنها، قدم الابن. إذا لم يكن الابن، الأب ثم الجد ثم الإخوة على التفصيل، أبناء الإخوة بعد ذلك، ثم الأعمام على التفصيل، ثم أبناء الأعمام. فإن لم يكن لها ولي انتقلت إلى الولاية العامة، الولاية العامة. قال عليه الصلاة والسلام في عائشة: فإذا تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، فيصير السلطان هو ولي، السلطان هو الولي الحاكم. تنزيل ذلك في زمننا في عصرنا، من إذا كان ليس لها ولي، فعقد إبرام العقد في البلدية، هذا المصلحة التي تقوم بإنشاء العقود في البلدية هي تابعة للسلطة، تابعة للحاكم، هي المصلحة المختصة بها، أو العقد عن طريق الموثق أو عن طريق المحكمة، كل هذا يصير تابعا لمن؟ تابعا للحاكم، تابعا للحاكم. نعم. فالنائب عن الحاكم يقوم بأمرها. نعم. إن كان في مكان لا يوجد ذلك، يعني قد يكون في مكان نائم، المكان نائم لا يوجد فيه حاكم ولا نائب الحاكم ولا النيابة، فهذه الجماعة من يقوم على شؤونها كرئيس الدشرة أو رئيس القرية أو رئيس القبيلة أو نحو ذلك، إذا كان فيه الإمام المطاع أو صاحب رأي مطاع قام على تزويجها، قام على تزويجها. نعم. وهذا موجود في مناطق نائية لا يصل إليها أحد، مناطق نائية لا يصل إليها أحد، أولادهم لا يدرسون ولا موجود هذا، فكيف يكون شأنهم هو هذا، شأنهم هو هذا. إذا كان في جماعتهم من له الأمر والنهي فهو كأمير الأعراب ورئيس القبيلة ورئيس الدشرة ورئيس القرية رئيس الجماعة، له الأمر والنهي، يرجعون إلى أمره ونهي، يصدرون ويريدون إليه وعنه، فهذا الذي يكون الأمر إليه، هذا الذي يكون الأمر إليه. وإذا جاء الأمر إلى التوثيق، ها هو ومن يشهد معه يقومون بالشهادة عند القضاء إذا صاروا في المدن والأماكن، فيقبل تقبل منهم الشهادات ويوثق أمرهم عند القضاء، عند القضاء أو في البلدية أو غيرها. نعم. كذلك من فوائد الحديث كون المرأة الثيب تستأمر والبكر تستأذن، يطلب منها ذلك ولا يلزم الشهود، لا يلزم الشهادة على ذلك. لا يلزم الإشهاد على إذن المرأة، ليس ذلك شرطا، يعني يؤتى بالشهادة يقال اشهدوا أنها قد أذنت أو أمرت أو كذا، ليس ذلك شرطا عند جماهير العلماء، وحكي في بعض المذاهب كالحنابلة والشافعية اشتراط ذلك وليس لازما، ليس ماذا؟ ليس لازما، المقصود هو أن تستأذن، تفضل، أن تستأذن قبل العقد، تستأذن قبل العقد. نعم. هذا مما يذكر من فوائد الحديث. مما يذكر في الحديث كمسألة من المسائل مسألة اشتراط الولي، هل يشترط الولي في النكاح أو لا يشترط، هل يشترط الولي في النكاح أو لا يشترط؟ فالمنقول عن العلماء في المسألة خلاف على أقوال خمسة، أو على خمسة أقوال. القول الأول الذي عليه الجمهور الصحابة والتابعين وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم اشتراط الولي، اشتراط الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. ولحديث آخر الزانية هي التي تنكح نفسها، هذا أيضا يروى في الباب. وظاهر الآيات ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وأنكحوا الأيام منكم، والحديث لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. تنكح يعني هناك من ينكحه، هناك من يقوم على إنكاحه الذي هو الولي، الذي هو ماذا؟ الذي هو الولي. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، وهذا القول أقوى، هذا القول أقوى وإن عرض بعض الأدلة لكن لا تقوى على رده، لا تقوى على رده، وسنذكر بعضها. القول الثاني أنه لا يشترط الولي، وهو قول أبي حنيفة، لا يشترط الولي وهو قول أبي حنيفة. قال بعض أهل العلم أقوى أدلتهم قوله جل وعلا فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. يعني إذا أن المرأة طلقت و بلغ أجلها في العدة أو غير ذلك وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول أو جاء للزواج بها فقبلت به فلا تعضلوهن، لا يجوز أن تعضلها أنت أيها الولي، العضل هو المنع، فلا تعضلوهن أن ينكحن زوجها، إذا ليس لك أن تمنعها، إذا تتزوج نفسها. هذا كما قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي أعظم أو أقوى دليل عند من قال بجواز النكاح من غير اشتراط الولي. لكن الجواب عنه واضح وظاهر، لا يجوز للولي أن يمنع ويقف حجر عثرة، بل لا بد من أن يتم فيقوم بماذا؟ بهذا العقد، وإن كان هو لا يرضى، ما دام هي رضيت لا يجوز أن يقول أنا لا أعقد لك، بل يعقد، فالأمر أمرها والإذن إذنها والشأن شأنها. ومما استدلوا به أيضا إنكاح عائشة لبنت أخيها أو ابن أخيها، ولم يكن حاضرا، كان في الشام، فلما جاء وعلم بذلك قال يفتأت علي تنكح بنتي دون إذني أو دون أو نحو ذلك. والذي قام بإنكاحها هي عائشة رضي الله عنها، والأظهر في القصة أنها إنما أذنت في ذلك، لكن الذي قام إلى وتولى العقد هو بعض أوليائها. ومثل ذلك يجاب على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بأم سلمة ولم يكن أحد من أوليائها حاضرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابنها ابن أبي سلمة قم فزوجني أمك، فقال هنا كان زواجه بها من غير ولي. ولكن جاء في الحديث أنه أمر الولد أن يقوم وأن يتولى ذلك، ثم إنه كان يعني قال عليه الصلاة والسلام إن أولياءك لا يرضونني ولا يرفضون، وأيضا كان حاضرا من يقوم عن غيره من الأولياء. فإذن هذا ما يجاب عنه هذا القول. قول ثالث قالوا إذا أذن الولي أن تنكح المرأة نفسها فجاز وإلا فلا يجوز، وهذا قول ينسب إلى أبي ثور. وقول رابع أنها إذا زوجت نفسها فصحة العقد متوقفة على إجازة الولي، وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف محمد بن الحسن. وقول الخامس يشترط الولي في البكر دون الثيب والأقوى في المسألة هو قول جمهور العلماء. وتفرد الإمام مالك رحمه الله تعالى بمفردة في المسألة، وهي أن المرأة غير الشريفة الدنيئة يجوز إنكاحها من غير ولي، المسألة الثانية تتعلق بمسألة الإجبار على النكاح، هل تجبر البالغ على النكاح أو لا، علما أنه لا نزاع بين العلماء في أن الثيب البالغ العاقل الثيب لا تجبر بدليل الحديث، كما أنه لا خلاف في أن البكر الصغيرة دون التاسع من عمرها ليس لها إذن، ولوليها أن يجبرها ولأبيها أن يجبرها بلا إذنها ولا رضاها. قال شيخ ابن تيمية رحمه الله فإن أباها يزوجها ولا إذن له، ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، من التي لم تحض؟ الصغير، إذن تزوج. طيب من يزوجها؟ وليها، وهي لا تفهم فلا إذن لها ولا تمييز لها، فهذا دليل على أنه إذا أجبرها صح نكاحها. ويستدل على ذلك أيضا بفعله بتزويج عائشة، تزويج أبي بكر لعائشة رضي الله عنها أو رضي الله عن الجميع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ابنة ست، واختلفوا في البكر البالغة، هل لأوليائها أن يجبروها أو لا. المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول مالك والشافعي وإسحاق أن أباها يجبرها والدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئم أحق بنفسها من وليها، إذن ليس له أن يجبرها أحق. والبكر تستأذن وإذنها صماتها، هذا الحديث بالمناسبة استدل به على عدم اشتراط الولي، قال أن الأئم أحق بنفسها من وليها، لكن الجواب الأحقية في القبول والرفض، لا يزيل هذا أحقية الولاية للعصر. فإذا الجمهور قالوا بأن البكر البالغة يجبرها وليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا جعل المرأة على قسمين ثيب والبكر، الثيب هي التي أحق بنفسها فليس للولي أن يجبرها، لكن البكر للولي أن يجبرها كما هو ظاهر من الحديث، أثبت الأحقية للثيب ف فدل على نفي هذه الأحقية عن البكر، فيكون وليها أحق منها وله أن يجبرها. وجاء هذا الحديث بألفاظ أخرى، منها ما رواه أبو داود النسائي بن عباس رضي الله عنهما: ليس للولي مع الثيب أمر، ليس للولي مع الثيب أمر. واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها. في رواية أخرى عند الترمذي من حديث أبي هريرة: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. نعم، هذه الأحاديث في اليتيمة، في حق اليتيمة. ولهذا قال الشافعي: يكتفى منها بالسكوت، يكتفى منها بالسكوت. وقيل بل لا بد أن تتكلم أو أن تأذن. وذهب أصحاب الشافعي إلى أنه يكتفى منها بالسكوت، سواء كان وليها أبا أو جدا أو غيره. وبعض الشافعية قال يكتفى بالسكوت إن كان الولي الأب، إن كان الولي الأب أو الجدة، أما غير الأب والجد لا بد من الاستئذان. فهذا القول الأول، وهو أن الولي له حق في إجبار البكر البالغة. القول الثاني: ليس للولي أن يجبر البكر البالغة، وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأبي ثور، وهي رواية عن الإمام أحمد، وحكى ذلك الترمذي في جامعه عن أكثر أهل العلم. قال: وتمسكه بالحديث قوي. وذكر ذلك ابن دقيق العلم رحمة الله على الجميع. واختارها من أصحاب الحنابلة، من أصحاب الحنابلة الإمام أبو بكر وشيخ ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم رحمة الله على الجميع. ودليلهم حديث الباب، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حق الثيب الأمر وفي حق البكر الإذن. فلو لم يكن إذنها معتبرا لم يجعل غاية لإنكاحها، قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. فإذا أجبرها لم يستأذنها، خالف الحديث وجاء على خلاف هذا النفي وهذا النهي معنا. وكذلك استدلوا بما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أباها زوجها ببعض أهلها ليرفع بي خصيصته، قالت وأنا كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: البكر تستأذن. فقالت: بل رضيت، أردت أن أبين أن ليس لأحد على المرأة يعني سلطة في أن يجبرها أو نحو ذلك. والحديث على كل قد تكلم في صحته بعض أهل العلم. وهذا القول أظهر وأقوى، هذا القول أظهر وأقوى، وهو الذي يدل عليه الحديث والروايات التي جاءت في ذكر الأحقية. فهذا في بيان أن الثيب لا يكتفى منها بالسكوت والصمود والصمات، لا بد من أن تتكلم بخلاف البكر، فالاستئذان فيها أخف. وليس المقصود أنه للولي أن يجبر البكر البالغة، كما أن الحديث يوافق قواعد الشرع الحكيم وروح هذه الشريعة العظيمة وإذا كان مما تقرر أن الأب ليس له سلطة على مال ابنته قل المال أو كثر، فمن باب أولى أن لا يكون له سلطة على وضعها الذي هو أعظم ما تمتلكه المرأة ويدل على شرفها وعفتها، فليس له حق في إجبارها، كما أن في إرغامه وإجباره على نكاح من لا تريده يعني تعد على حقوقها وظلم لها، وهذا ينافي أصول الشريعة وما جاء به من العدل والحكمة وتحقيق المصالح. ثم لا فرق بين الثيب والبكر في هذا الحكم، في هذا الحكم، وإنما الفرق من حيث أن الثيب لا بد من الاستئمار والبكر يكتفى بالاستئذان، أما الإجبار فليس للولي أن يفعل ذلك. نعم. هذا ما يمكن يذكر من الفوائد في هذا الحديث وفي هاتين المسألتين اللتان تذكران في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. نعم. سبب القبول هذا له شأن آخر، هذا شأن آخر. إذا رفضت لأنها تدرس ليس لها أن ترفض، لكن يؤخذ بماذا؟ بما بإذنها، يؤخذ بإذنها، ليس لها أن ترد من يقبل ويرضى دينه وخلقه. إذا جاءكم من ترضون الدين وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو كما كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي. فإذا لا بد من الإذن، لا بد من الإذن. طيب الآن يرجع إلى ما سبب عدم قبولها وعدم إذنها؟ قال لتدرس في الجامعة أو لتتم دراستها أو كذا أو، فهذا قد يكون السبب مقبولا وقد لا يكون مقبولا، في كلا الحالين فاستئذانها لا بد منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا ونأخذ درس النحو. نعم، اقرأ. بسم الله.